يجهر بالحمد. قال الحديث وآخره وكان يختم الصلاة بالتسليم. وروى الحديث الدارقطني من حديث أبي إسحاق والبياضي من حديث شعبة، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فيصبر الحديث الاحتجاج به. كم حديثا قرأنا أيها الأخوة؟ حديث من؟ حديث أبي طالب، والحديث الصحيح بمجموع الطرق، وعليه العمل، عليه العمل عند الفقهاء والمحدثين. مفتاح الصلاة الطهور بالضم، ضم الطاء، أنا ولا نقول بفتح الطاء، والتحريم والتكبير والطهار بارك الله فيكم شرط مع القدرة، شرط مع إيه؟ مع القدرة، معنا؟ طيب، فإذا لم يستطع الطهارة المائية عادة إلى الطهارة الترابية، إذا لم يتيسر هذا ولا هذا صلى على حالته، صلى على إيه؟ حالته كرجل فاقد الطهورين محبوس في غرفة مثلا حديدية في تنك ماء فاضل مثلا، كيف يفعل؟ كيف يصلي؟ يصلي على حالته. معنا يا إخواني، رجل محبوس في مثلا في غرفة زجاجية مثلا، وخذوا من هذا القبيل، فنسأل الله العفو والعافية. قوله مفتاح بكسر الميم، والمراد أنه أول شيء يفتتح به، يفتتح به من أعمال إيه؟ عليه الصلاة والسلام، الصلاة، لأنها شرط من شروطه. نحن عزمنا إن شاء الله يا إخوة تكون كل الدروس الصباحية بإذن الله في نيل الأوطار، من أجل كبر الكتاب، وأننا ندفع فيه شرطا بإذن الله عز وجل. أينما جئنا صباحا، كلما جئنا فنحن في نيل الأوطار إن شاء الله مباشرة، إلا يوم الجمعة ما نفسي العالمين والأمن كالمعتاد إن شاء الله، لأنه شرط. نحن كله أغلقنا كل الدروس واقتصرنا على نيل الأوطار إن شاء الله، ما كله من اليوم إن شاء الله سنقتصر على نيل الأوطار لكبر الكتاب كما قلت لكم، نريد أن نقطع فيه صوتا حسب ما يتأتى، إن أطل الله في العمر أتممنا، وإلا لله الأمر من قبل ومن بعد. بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم، وطالما الحال يعني الحمد لله نحن في أحسن من غير، يعني في حال أحسن من غيرنا بكثير الحمد لله في البلدان الأخرى، نغتنم الوقت نسير في الكتاب لنقطع فيه إن شاء الله. معنى إخوة، فإذا جينا صباحا إن شاء الله أيضا نواصل في نيل الأوطار، عشان أيضا الأفكار تتواصل. القطع كده بدرس آخر يجعلنا يعني نبتعد من كتاب شيئا ما، وحبل الافكار ينفصل ويفترق، فنريد ان شاء الله يتواصل كلنا باذن الله. جزاكم الله خيرا، والجمعه خلوها كده في امر تربوي، سير اعلم النبلاء كما هو ان شاء الله. او بينفعنا في الخطبه برضه، ما تنساش احنا يوم الجمعه بنعد خطبه ولا حاجه، ينفع كلمه ناخذها من الترجمه نحطها في الخطبه كده تتوج الخطبه. لأن تراجم العلماء مليئة بالدرر، والمصابيح التي تنير لك الطريق. بارك الله فيك. قال وقد تقدم مضطو في أول كتابي وفي روايتي الوضوء مفتاح الصلاة. قوله تحريم التكبير في دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غير من الأذكار. هذا فيه رد على من؟ على أبي حنيفة رحمه الله، حيث قال ممكن تنعقد بقول القائل الله أمجد، الله أعظم، الله مثلا أي ذكر، وهذا حقيقة يا إخوة مخالف، مخالف. أول شيء التكبير معناه التعظيم يا إخوة والتمجيد، هذا معنى التكبير في اللغة. أبو الشيخ محمد صغير ملزمنا ومعكم ملزم، لو ما فيش نروح نصورنا الآن ملزم مخصوص. بارك الله فيك. فأقول بارك الله، معنى التكبير التعظيم والتمجيد والتبجيل، هذا معنى. وكبروا تكبيرا أي عظموا تعظيما. عرفتم يا اخوه؟ فليس هناك دليل اننا نستدل الله اكبر بقولنا الله امجد، الله اعظم، الله اكرم، لا. لان النبي عليه الصلاه والسلام بارك الله فيكم داوم على هذه الكلمه اول يعني طيله السنوات التي فرضت في الصلاه على المساله واحده. ثانيه قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. الثالثه قال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. فهو ايه؟ فهو رد. وبعدين يعني تدبر كده التكبيرات التي في وسط الصلاه اثناء الصلاه لا حكمه، ربما تاخذك الدنيا عن تقدير الصلاه. فالله اكبر، الله اكبر مما انت تفكر فيه، الله اكبر مطلقا، الله اكبر من الزوجه، الله اكبر من نفسك، الله اكبر من الاموال، الله اكبر من الدنيا، الله اكبر من هذا التفكير الذي اخذك عن الصلاه والمناجاه. الله اكبر، استمع بارك الله فيك، الله اكبر، كبر، انظر الى تكبيرات الانتقال، ما الحكمه من ورائها؟ معنى الغالب على الصلاه تكبيرات، سمع الله لمن حمده مره، معنى التامين مره اذا كان في الجاهليه، معنى بتسلم يعني في اخر الصلاه، اما دون ذلك كل تكبير، كل تكبير. نعم، فيه دليل على ان افتتاح الصلاه لا يكون الا بالتكبير دون غير من الاذكار، واليه ذهب الجمهور. وقال ابو حنيفه تنعقد الصلاه بكل لفظ قصد به التعظيم، رحم الله ابا حنيفه، والحديث يرد عليه لان الاضافه في قوله تحريمها تقتضي الحصر، تحريم مفرد والمفرد اذا اضيف يقتضي الحصر، قال تقتضي الحصر، وكانه قال جميع تحريمها التكبير، اي انحصرت صحه تحريمها بالتكبير لا تحريم لا غيره. فقولهم مال فلان الابل، ها، اي ليس عنده بقر وليس عنده غنم، تعالى استاذ تعالى اطلب استاذ ملزمه ولا صور لوحده مخصوص ان شاء الله. شوف ما لازم كثير استعمل لله الشيخ ارتاح، خذ الجدار، خذ الجدار مستند، بارك الله فيكم. يلا ما شاء الله اليوم في ملازم كثيره ما شاء الله، ما فيش ازمه ولا حاجه الحمد لله، يوم فضل الله علينا وعلى الناس. قال وقال ابو حنيفه عقد الصلاه كل لفظ قصد به التعظيم، والحديث يرد عليه لان الاضافه في قول تحريم وتقتضي الحصر، كانه قال جميع تحريم التكبير، اي انحصرت صحه تحريمها بالتكبير لا تحريم لا غيره. وقول مال فلان ابل وعلم فلان النحو، وفي الباب احاديث كثيره تدل على تعين لفظ التكبير معناه لا غيره، متعين عليك ان تقول الله اكبر. وفي الحقيقه ايسر الكلمات، ايسر الكلمات ان تقول الله اكبر، والعربي والعجمي يحسنها. واذا فتشت هل يعني غير العربي ممكن من العجم لو اراد ان يقول كلمه اخرى غير الله اكبر تكون شق عليه. قال وقد اختلف او اختلف في حكمه، حكم التكبير، ها. طيب نرجع ثاني، وفي الباب احاديث كثيره تدل على تعين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وسلم من فعله، صحيح. وعلى هذا الحديث يدل على وجوب التكبير بل على ركنيه التكبير. وقد اختلف في حكمه، قال فقال الحافظ انه ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفيه وجه عند الشافعيه، ما شاء الله، يعني عند الشافعيه وجه انه شرط، وسنه عند الزهري. قال ابن الاصاب انه ركن، قال لان الركن يا اخوان يكون داخل ايه؟ داخل العباده، داخل العباده. هم الاحناف قالوا شرط الله، اعتقد انه خارج العباده، خارج العباده الشرط يكون قبل الله مشروط، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل، لكن هو في الحقيقه ركن لانه داخل العباده. قال انه ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفيه وجه عند الشافعي، معناه

لم يكن فرق بين المقالتين ولما كانت هذه أهون عليه. ولا شك أن الحجة في الذي جاءني عن الشارع من قولي وفعلي وتقريري لا في فهم بعض الصحابة. يعني من قوله صلى الله عليه وسلم قال تكبير تحريم والتكبير، من فعله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يستفتح بالتكبير، الصحابة رضي الله عليهم كانوا يكبرون معناه ويستفتحون بالتكبير ويطرهم ويسمعهم ويراهم ويطرهم. لا في فهم بعض الصحابة، سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم أعرف المقاصد الشارع. فنحن نقول بموجب ما فهموه ونسلم أن بين الحالتين تفاوتا، ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أتى ببعض واجبات الصلاة فقد فعل خيرا من قيام وذكر وتلاوة، وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك، وترك الواجب سبب للعقاب. والآن يقول ترك الواجب يقصد به الشرط والركن، يقصد به الشرط والركن. فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إن أمكن فعله وحده، وإلا فعله مع غيره، والصلاة لا يمكن فعل المطلوب منها إلا بفعل جميعها. مفيش ملزمة من هاي؟ حطونا ملزمة. آخر ملزمة يا إخوة، تابعوا. ها؟ أنا مش مسؤول لو انتهت ملازم. ما شاء الله. أي تفضل شيخ بارك الله. الأخوة المتابعين الدروس على الجد بيشتكوا من ضعف الصوم. تمام، إن شاء الله ربك يمد. قول لو تضع الركنات أفضل يعني. إحنا جربناها وحصل بنا صبر وما نفعتش. ما هو بس متابعين الدروس يعني بس اتصل عليها قالوا إن الصوت مش واضح. سلم عليهم وأقلهم السلام وقل سيمد الله سبحانه وتعالى أبا داود بصوت أعلى من هذا إن شاء الله. أبشر. جزاك الله خير يا شيخ محمد، بلغت الرسالة. هل من مداخلة أخرى؟ توقف البرنامج يا شيخ. خليني أنا، جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب. قال بارك الله فيكم. هذه مهمة جدا من كلام الإمام الشوكاني، كلام جميل. قال وترك الواجب سبب للعقاب. فإذا كان يعاقب بسبب تلك يعاقب بسبب ترك البعض لازم أن يفعله. إن أمكن فعله وحده إلا فعله ما غيره، والصلاة لا يمكن فعل المطلوب منها إلا بفعل جميعها. وقد أجاب معنا هذا الجواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنف. شفت إزاي؟ الحافظ ابن تيمية طبعا الشيخ الإسلام، متعودين شيخ الإسلام جاهز. شوف الشوكاني يقول الحافظ ابن تيمية ما شاء الله. كان مرة واحد من الإخوة في اليمن قام يخطب وانفعال وعايز ينقل الكلام على ابن تيمية، فقال قال الأخ ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى، كان يصف حقه الأخ ابن تيمية. أنا من الناس معز إنما المؤمنون لا إخوة لا شك، لكن يعني مع انفعاله لا أخطأ من شدة الفرق، شدة الانفعال يعني. قال الأخ ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية. شوفوا ابن تيمية ايش كنيته ايه؟ الحفيد كنيته ايه؟ كنيته ايه؟ لا كني ابو العباس ولا ابو العباس ابن تيمية تمام؟ هو الحفيد، انما صاحب الكتاب ده المنطقة الجد معنا، وذاك احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية تقي الدين ولقب تقي الدين. طيب لا بسلام لا أذكر لا أذكر جد ها جد الظن هذا فعل عبد السلام وأبوه ذك أبوه عبد الحليم وأحمد أحمد بن عبد الحليم. نعم. قال الحافظ ابن تيمية حفيد مصنف وحسن، ثم إنا نقول غاية ما ينتهض له دعوى من قال إن نفي التمام بمعنى نفي الكمال وعدم الشرطية لا عدم الوجوب، لأن المجيب الصلاة أما كاملة وجوب. على كل حال كل الخلاصة من هذا أن تكملة الحرام ركن من الأركان. وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام ولفظه، ومن قال من الفقهاء إن هذا نفي الكمال قيل له إن أردت الكمال مستحب هذا باطل الوجهين. أحدهما أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع، أنه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ثم ينفيه لترك المستحبات. معناه في الحقيقة كلام ابن تيمية ده يعني كلام جميل رائق، لكن يعكر عليه حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. التغني بالقرآن يا إخوة على الاستحباب ولا يصل إلى أمر الوجوب أو الشرط، وهذا الحديث يعني واضح جدا. ليس منا، وابن تيمية يقول لا يأتي ليس منا إلا في أمر واجب أو ركن أو شرط، هذه القاعدة، بس يعكر على هذا الحديث الحقيقة. طبعا هو أتى بهذا الكلام في كتاب في المجلد السابع من مجموع الفتاوى في كتاب الإمام، كلام عن الإمام، كلام ابن تيمية هذا الذي بين أيدينا في الفقه هنا من الأوثار من كتاب الإيمان المجلد السابع. يقول تعالوا شوف نقرأ مرة ثانية، أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع، أنه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ثم ينفيه لترك المستحبات، بل الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه. والثاني، طب أنت عندكم بارك الله فيكم، من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، وفي عند ابن حبان ومن لغى فلا صلاة له، ومع أن الصلاة صحيحة مجزئة، الصلاة صحيحة مجزئة، يعني لو قال لأخيه أنصت هذا غلط طبعا، لا يقول لأخيه أنصت، لكن لو فرضنا أن الرجل قال لأخيه أنصت والإمام الصلاة صحيحة، ما لا تخرج الصلاة ليست من مفترض الصلاة، إنما هي من منقصات الأجر. في فرق بين منقصات الأجر ومبطلات الصلاة، دي ده شيء وده شيء ثاني. قال بارك الله فيكم، مع إن ابن تيمية أيضا ممن يصح هذا الحديث، ومن لغى فلا صلاة له أو فلا جمعة له، معنا يا إخوان. طيب يقول والثاني لو نفي لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام، فإن الكمال المستحب متفاوت، إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لا صلاة له انتهى. على كل حال برضه لازلنا نؤكد أن تكبيرة الإحرام ركن وقول الجماهير. قوله تحليل والتسليم سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب كون السلام فرضا. بل فرضنا يا إخوة رجل شرع في النافلة وقام المؤذن ليقيم الصلاة، وصاحبنا لن يتم صلاته الذي شرع في النافلة، هل يخرج بسلام أم يخرج بلا سلام؟ الصحيح لا يخرج بلا سلام، يخرج بلا سلام، الصحيح يخرج منها بلا سلام، لا دليل على التسليم. التسليم هذا يكون إذا تمت صلاة، إذا اكتملت صلاة. الرجل الذي كان صلى وراء معاذ رضي الله عنه وطول معاذ رضي الله عنه، الرجل استفقر الأمر فخرج بدون سلام، خرج بدون أن يسلم وأكمل صلاته إيه؟ منفردا، أكمل صلاته منفردا. طيب كم حديثا قرأنا يا شيخ علي؟ علي صاحب مطرس ها؟ ولا مكان ثاني ولا الناس؟ مطرس؟ تمام ها؟ حديث علي رضي الله عنه. هما معنى الحديث علي رضي الله عنه. هو إيه بقى يقول إيه نصه؟ نصه إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. معنا يا إخوان هذاك تجدون علماء يعني في كتب الفقه يبدأون بكتاب طهارة أول ثم للصلاة، لا يقدمون الصلاة على طهارة، لأن الطهارة هي أصلا مقدمة للصلاة معنا وشرط لصحتها، وبعدين الطهارة الحسية، وبعدين الطهارة المعنوية، وبعدين التخلية قبل التحلية. تخلية ما أنت تتوضأ كده، تصوروا يا إخوة لو أن الإنسان يعني لو شرعت الصلاة بلا وضوء، لو شرعت بلا وضوء، الإنسان في حقيقة يجد لها لذة، ما يجد لها لذة. تتصور كده لما تقول ايه الانسان خلص المكنة وترك المفكات والمفاتيح وحط كل حاجة وما فيش وضوء، يمشي كده للصلاة ما فيش نشاط، خلال ما يتوضأ ينتعش وكأن أزلت من عليه أشياء كثيرة كده هموم. ها توضأ ما شاء الله مش للصلاة، لها هيئة ثانية ومذاق آخر. سبحان الحكيم العليم. وعند توضأ تتسقط الذنوب، ها مع آخر قطر الماء، سبحان الله مع آخر قطر الماء من الأيدي من الوجه من العينين من الرجلين. الحمد لله يا أخوان، الحمد لله. لو أن يعني نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليل 5 مرات هل يبقى من درا شيء؟ لا يبقى من درا شيء. ونشوف الوضوء تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ها سواء الحية في الدنيا أو الحية في الآخرة. معنى يا إخوان الوضوء شيء ثاني، شيء ثاني. يقول لك وجوه متوضئة، أين متوضئة؟ في فرق. نحمد الله يا إخوان، نحمد الله على هذا، على هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن شاء الله الصوت يا إخوة واضح جدا إن شاء الله. إن شاء الله الرسالة أنت سلم عليهم الشيخ أكرم السلام. هذا ما أعطانا الله عز وجل من صوت. ممكن يا شيخنا الكاميرا دي تحط لها مايك؟ أيوة ما هذه بقى عايزة أجعلها. عايزة دنيا تانية. ميزانية 50 خطة 50 بس الموضوع ثاني. يعني زيك لجنة جزا الله خيرا للشيخ عمرو. طيب على كل حال خطة 50 يكون فيها المايك إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ عمرو. لا أحسنت، أنت أحسنت فعلا إني عايز مايك فعلا. إخواننا المتطورين عننا يعني احنا لسه في البداية. والله يعني في آخر اتصال قال لي الأفضل متنزه اللي لسه الفجر سلمى الغريش. إن شاء الله. والله الأخ بينفع يعني في ناس متابعة الدروس كلها. أنا أدري أدري. لا بس أقصد إن شاء الله الإخوة المتطورين عننا فعلا معهم بيجيبوا مايك بسلك كذا فبيكون الصوت واضح. وفعلا كنا احنا بنعمل هذا من قبل لكن إن شاء الله. الشيخ محمد هيتطور لسه في البداية التقليدي لسه. جزاك الله خير. بارك الله فيك. وعن مالك بن حويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه أحمد والبخاري. قد صحح وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الأقوال والأفعال، ويؤكد الوجوب كونها بيانا لمجمل قوله أقيموا الصلاة. طبعا مالك بن حويرث في إخوة ارتحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع شبابه من قومه قدر 20 شابا معنا، فمكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام زمنا، ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يطوقون إلى أهليهم وذويهم يعني علمهم كيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام، علمهم كيفية الصلاة. بل النبي عليه الصلاة والسلام صعد فوق المنبر وعلم الصحابة وضم عليهم كيفية الصلاة، وكان من هؤلاء مالك بن حويرث رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد نزل في أصل المنبر وسجد عليه الصلاة والسلام، يريهم كيف الصلاة من التكبير إلى التسليم. ومن أحسن هذه الكتب كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، صفة الصلاة من التكبير، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كأنك تراها. وعلى منواله من قبل كان ابن القيم رحمه الله من في زاد معاد يعني سردها أو حكاها لنا كما فعلها الشيخ الألباني في التأليف والتصنيف. زاد معاد طبعا له أسلوب في التأليف بخلاف الكتب الأخرى الفقهية معنا. أما كتب الفقه تعرفون بيسوقوا على إيش؟ هيئة أحاديث، هيئة أحاديث. أما الشيخ الألباني أتى بها إيش كذا يعني حكاية كأنك فعلا تراها منه صلى الله عليه وسلم. طب صلوا كما رأيتم منه صلي يا محمود طويل رأيتمونا؟ رأيتمون الرياض بصرية ولا علمية؟ الرؤية هنا بصرية ولا علمية؟ عند علي، إن لم تستطع عند علي صاحبك علي. الرؤية هنا بصرية أم علمية؟ علمية. لو كنت علمية أخطأت، لو كنت بصرية أخطأت، لابد من تفصيل. اثنين انت عايز تقول اثنين؟ شو نصح يا فعلا الاثنين يعني بصرية بالنسبة للصحابة، علمية بالنسبة لنا نحن. هو عايز يقول لك الاثنين صح كده، ده شغال في العقارات تمام صح كده، يضرب واحد في اثنين على طول. جزاه الله خير ما شاء الله يا محمود، جزاك الله خير. على كل حال يا اخوة، الرؤية بصرية بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا حاضرين، ويعني علمية بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنا. طيب تعالوا بنا نشوف. يقول هنا بارك الله فيكم، أقيموا الصلاة، قال وأمر قرآني يفيد الوجوب، وبيان المجمل واجب واجب ما شاء الله. يعني القرآن إيه؟ وأقيموا الصلاة ومجمل. من الذي في الصلاة؟ بفعله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وبيان المجمل واجب واجب صح كما تقرر في الأصول، إلا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر في تعليم المسيء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه، فعلمنا بذلك أنه لا وجوب، فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول بالإجماع. ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في حديث المسيء، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. على كل حال لو جاءنا أمر يا أخوة في الصلاة، أمر من الأوامر خارج عن حديث المسيء، فنحن نضمه إلى الواجبات، نضمه إلى الواجبات، ولا نقوم بالاستحباب إلا بقرينة ودليل. قال فمنهم من قال يكون قرينة بصرف الصيغة إلى الند، ومنهم من قال طبق الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويؤخذ بالزائد، وهذا الصحيح فالزائد بالزائد فالزائد. سلم على الإخوة اللي اتصل عليك كثيرا بالذكر، وسيأتي ترجيح ما هو الحق عند الكلام على الحق. كلهم ده أبو داود يعني بياخد إيش قبل ما يأتي كم دواء عشان رفع الصوت، منها القسط الهندي بارك الله فيك، وأنا كل محاضرة لازم أخذ قسط هندي. فيعني هذه شكوى بيشتكيها مش أهل السنة هنا بس، في كل البلدان بارك الله فيك. أصحاب الحناجر الكبيرة مش إحنا جزاك الله خير، ده إحنا حناجر يعني كأصوات الدجاج أنت عارف. الله يستر علينا على المسلمين. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك الله فيك. المهم يعني إيش يتوصل الدرس والخير والمحاضرة ربك يعني. احنا كنا نكتب وراء الشيخ ابن عثيمين ايام زمان في اشرطه زمان مش في الاجهزه الحديثه، حتى الاشرطه اللي هي نازله على النت هذه دخلت على اجهزه صف الصوت، في اجهزه صف الصوت وتنقيه، اجهزه حديثه جدا. اشرطه ابن عثيمين القديمه اللي اسمعها منكم قديما يعني بمشقه عشان يكتب وراه، او الشيخ ابن باز رحمه الله عليه نفس الشيء عشان تكتب وراه حاجه من المشقه مما كان، فدخلوا الاشياء دي على اجهزه حديثه جدا في تنقيط الاصوات. الحمد لله جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. كثير منكم من يستمع اشرطه الشيخ ابن باز لا يدري ما يقول، الا واحد متعود يسمع له وعارف ما نبرته سمت عمرك، انت اسمع يقول لك سمت عمرك طال عمرك، ما تعرفش ايش سمت عمرك. ها؟ سمت عمرك دائما الشيخ ابن باز سمت عمرك طال عمرك طول عمرك. ها؟ أنت مش داري إيش سم، إيش سم هذه يعني؟ هذه كلمة يعني دارجة مستعملة في بلاد نجد. سم يعني هات ما عندك، ها؟ سم ترى أمرك. الشيخ محمد الداري. ها؟ كده صاحب جدة. جزاك الله خير. والشيخ سعيد شعلان بقى والدنيا اللي عندك. الله يحفظك. قال بارك الله فيكم. قال بالزائد فالزائد، وسيأتي ترجيح ما هو الحق عند الكلام على الحديث إن شاء الله تعالى. باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. معنا يا إخوان، وهذا سيؤخره إن شاء الله لحصة الغد كما قلنا. قل يا شيخ مزيمتكم رجعتكم مبارك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. درس الظهر ان شاء الله خير لاخوات مسجد مكه باذن الله، وما درس المغرب ان شاء الله، وما بعدهم نحو الفرائض باذن الله تعالى في مسجد علي بن ابي طالب. جزاكم الله خير يا اخوان، بارك الله فيكم جميعا.